بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الخامس من مجالس شرح هذا المتن في أصول التفسير، متن الركيزة في أصول التفسير، وقد وقفنا عند بداية الباب الثاني وهو الإجماع والاختلاف في التفسير. نعم. قال المؤلف حفظه الله: الباب الثاني الإجماع والاختلاف في التفسير. التفسير إما أن يكون مجمعا عليه أو يكون مختلفا فيه، فهذان نوعان. نعم، انتهينا من الباب الأول وهو طرق التفسير. كما لاحظتم يعني الباب أخذ قريبا من نصف الكتاب، الباب الأول، لأنه في طريق الوصول إلى التفسير، يعني في أساس هذا العلم. الآن نأتي للباب الثاني فيما يتعلق بأمر الإجماع والخلاف في التفسير، يعني ما أجمع عليه العلماء موقفنا منه، وما هل هو مذكور بكثرة أو بقلة، ما هي أنواع الإجماع الموجودة في التفسير، وأيضا الخلاف في التفسير وهو كثير، يعني تميز التفسير بكثرة الخلاف فيه. ما موقفنا من هذا الخلاف؟ كيف نتعامل معه؟ هل هو ظاهرة إيجابية أو ظاهرة سلبية؟ ما هي أنواع هذا الخلاف؟ ولأجل ذلك هذا الباب يعتبر بابا أساسا في أصول التفسير، وعلى الطالب أن يتمعن فيه وأن يعتني به حتى يسلم من الإشكال، لأن كثيرا من الإشكالات التي ترد في التفسير، وهو الذي يزهد الناس أحيانا في التفسير، باب الخلاف فيه. يقول يا أخي التفاسير مختلفة وكثيرة وأقوال متشتتة، وما عرفنا يعني ما هو الصواب ولا أين الجادة. والحقيقة أنك إذا درست هذا الباب عرفت أن الخلاف في التفسير شيء يحمد في التفسير ولا يذم. نعم. قال: التفسير إما أن يكون مجمعا عليه وإما أن يكون مختلفا فيه، وهذه قسمة عقلية، يعني لا يخلو، إما أن يكون الآية قد أجمع على تفسيرها أو اختلف في تفسيرها. فهذان نوعان. النوع الأول المجمع عليه، وهو ما اتفق المفسرون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على تفسيره في أي عصر كان، وهذا يشمل الإجماع في عهد الصحابة ومن بعدهم، كما يشمل نوعي الإجماع الصريح والسكوتي، وهو أن يقول أحدهم قولا فيبلغ المجتهدين ويسكتون ولا ينكرون حتى ينقضي العصر. ومثل السكوتي الاستقرائي، وهو أن تستقرأ أقوال المفسرين فلا يعثر فيها على خلاف. النوع الأول من هذين النوعين المذكورين المجمع عليه، وهو ما اتفق المفسرون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على تفسيره في أي عصر كان. إذا اتفق الصحابة أو التابعون أو اتفق الأئمة على تفسير آية بشيء، وجب اتباع اتفاقهم والأخذ بإجماعهم وعدم الخروج على أقوالهم. قال: وهذا يشمل الإجماع في عهد الصحابة ومن بعدهم، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تحدد زمنا لقبول الإجماع، يعني ما قالت الإجماع إنما يقبل في زمن الصحابة أو التابعين، بل الأدلة جاءت عامة شاملة تدل على أنه متى أجمعت الأمة على شيء فإن إجماعهم مقبول ويجب الرجوع إليه والاحتجاج به. قال: كما يشمل أيضا نوعي الإجماع الصريح والسكوتي. الإجماع نوعان: صريح، وهو أن يصرح المجتهدون بالقول فيقولون معنى هذه الآية كذا، أو الحكم في هذه المسألة كذا، مثل إجماع في عهد أبي بكر على مقاتلة المرتدين، كانوا أول أمر مترددين ثم ما زال بهم أبو بكر حتى أقنعهم وصدروا عن قول واحد في مقاتلة المرتدين، هذا إجماع صريح. النوع الثاني إجماع سكوتي، وهو أن يقول أحد المجتهدين قولا وينتشر في الآفاق يعلم بأنه قد بلغ المجتهدين الآخرين ويسكتون فلا يعقبون لا بنفي ولا بإثبات، فيسمى هذا عند العلماء إجماعا سكوتيا. قال: وهو أن يقول أحدهم قولا فيبلغ المجتهدين ويسكتون ولا ينكرون حتى ينقضي العصر. وهذا أحد الفروق بين الإجماع السكوتي والإجماع الصريح. الإجماع الصريح ينعقد الإجماع بمجرد وقوعه من المجمعين ولا يلزم انقضاء العصر، مجرد افتراقهم دلالة على ثبوت هذا الإجماع، لأن الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على باطل. أما الإجماع السكوتي فلأننا لا ندري، قد يكون سكت اليوم خوفا أو لأن المسألة لم تتبين له أو لأنه في مرحلة نظر أو غير ذلك من الأسباب، فنقول لا بد من انقضاء عصر المجمعين لنعلم أن هذا القول الذي قاله فلان من الأئمة وبلغ المجتهدين قد ماتوا جميعا ولم يتكلموا بخلافه أبدا. قال: ومثل السكوت الاستقرائي، يعني مثله في الاحتجاج الاستقرائي. ما هو الاستقرائي؟ الاستقرائي أن أنظر أنا بنفسي هل هناك خلاف في الآية في معنى الآية الفلانية، فأذهب إلى كتب التفسير، تبعت تفاسير الصحابة في مظانها، تفاسير التابعين، الأئمة من كتبوا في التفسير، أنظر هل هناك أحد فسر هذه الآية بغير هذا المعنى؟ ما وجدت، ولا أحد منهم صرح بأن العلماء مجمعون على تفسير الآية بهذا التفسير، لكن أنا استقرأت فما وجدت خلافا لهذا القول الذي يشيع بينهم. مثلا: وإذ قال موسى لقومه، قال موسى هو موسى ابن عمران نبي بني إسرائيل الذي كان كذا، هل هو موسى آخر؟ ما أدري. فرحت بحثت في الطبري وابن أبي حاتم وعبد بن عميد وابن المنذر وعبد الرزاق وابن كثير وغيرها من الكتب، كلهم على أن موسى هو النبي المعروف. فقلت: أجمع العلماء على أن موسى المذكور في هذه الآية هو موسى بن عمران النبي المعروف، أحد أولي العزم من الرسل. أنا من أين أتيت بالإجماع؟ ما أتيت به من كلام الأئمة، بالاستقراء، بالتتبع. فالاستقراء أيضا وسيلة من وسائل الوصول إلى الإجماع. قال: وهو أن تستقرأ أقوال المفسرين فلا يعثر فيها على خلاف. نعم. والإجماع حجة، متى ثبت فإنه يجب المصير إليه وتحرم مخالفته، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف نص أبدا ولا على خطأ. نعم، الإجماع حجة، متى ثبت وجب المصير إليه وحرمت مخالفته، لأن مخالفته يعني قدح في أمر سالم من الخطأ والكذب، ويستدل به على مراد الله عز وجل. ما يمكن أن تجتمع الأمة على خطأ أو على حرام أو على أمر منكر. نعم، قد يقول أحد العلماء أمرا منكرا لكن العلماء الآخرين لا يوافقونه، أما أن يجتمع العلماء كافة على ذلك فهذا لا يحدث أبدا. قال: وتحرم مخالفته، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف نص أبدا. لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف النص، بل لا بد أن يكون إجماعهم موافقا للنص، لكن قد نعلم النص وقد لا نعلمه ونعلم الاجتهاد، فيكون عندنا علم بالإجماع لكن لا ندري أين هو النص الذي أخذوا منه هذا الإجماع أو استندوا إليه في هذا الإجماع. قال: ولا يمكن أن تجتمع الأمة أيضا على خطأ، لأن الله عصمها من ذلك. نعم. والتفسير المجمع عليه كثير، خصوصا إذا قلنا إن غالب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه، والواجب معرفة ما أجمعوا عليه. والتفسير المجمع عليه كثير، هذه دعوة أنا أدعيها، لأن الخلافات إذا نظرنا إليها، مثلا نفترض وجدنا من خلافات المفسرين 600 خلاف أو 800 خلاف، طيب عدد آيات القرآن كم هي؟ 6332 آية، معنى ذلك أنه المجمع عليه كثير إذا كان الخلاف إنما هو في هذه المواطن المذكورة. إذا قلنا أن أكثر خلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع، فهذا يؤكد لنا هذه الحقيقة. واختلاف التنوع كما تعلمون هو الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه عندما تفسر الآية ولا تتعارض هذه الأقوال، بخلاف اختلاف التضاد الذي إما أن نقول بهذا أو بهذا. طيب، وإنما قلت هذا بعد تتبع ونظر طويلين، ولي رسالة وهي رسالتي في الماجستير اسمها الإجماع في التفسير، طبعت قديما قبل 20 سنة تقريبا، وموجودة في كانت موجودة في السوق، الآن يعني انقرضت، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يعين ونعيد طباعتها مرة أخرى. نعم. والواجب معرفة ما أجمع عليه لئلا ينقض الإجماع وليكون التفسير على الأثبت. يقول الواجب أن نعرف ما أجمع عليه العلماء. لماذا؟ أولا لئلا ننقض الإجماع، لأن نقض الإجماع يا إخواني قدح في أمر سالم من الخطأ، بعيد عن يعني الشك والظن أو الكذب والريب. والثاني ليكون التفسير على أثبت ما يكون من الأدلة وهو الإجماع، لأن الإجماع دليل قوي من أدلة الشريعة، فكوننا نفسر بأمر مجمع عليه خير من أن نفسر بأمر أو بكلام غير مجمع عليه. نعم. ويقع المفسر في مخالفة الإجماع إذا ضعفت عنايته بآثار السلف وتمييز صحيحها من سقيمها، وإذا اعتقد بدعة ثم حمل القرآن عليها، وإذا فسر القرآن بمجرد اللغة، أو اعتد بالقول الشاذ أو القول الذي انعقد الإجماع قبل حدوثه، أو اعتمد في نقل القول المخالف على رواية ضعيفة لا تثبت عمن نسبت إليه. هذه الأشياء هي التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع. تجد أحيانا إجماعا في تفسير آية بين الصحابة، ثم يأتي بعد ذلك مثلا بثلاثة قرون من يقول هذه الآية فيها معنيان أو فيها قولان، وعندما تتأمل تجد أن القول الثاني نشأ بعد إجماع السلف على القول الأول. طيب، ما سبب هذه المخالفة؟ قال يحدث، يقع المفسر في مخالفة الإجماع إذا ضعفت عنايته بآثار السلف. ما نظر إلى أقوال السلف، لو نظر فيها وعرفها ما جاء بهذا القول الذي أحدثه. قال، وهذا يكثر عند من انحرفوا في بعض أبواب أصول الدين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، ما كان لهم عناية بآثار السلف، ولذلك يقولون أحيانا يجزمون هكذا أن معنى هذه الصفة من صفات الله هو كذا بالإجماع، ويحكون الإجماع عليه. فإذا نظرت وجدت أن هذا الإجماع لا يمكن أن يصح، بل الإجماع منعقد على خلافه، لكن أوتي هذا من كونه نظر في كتب أهل نحلته وعقيدته، وجد جميع علمائه من الأشاعرة يقولون بهذا فحكى الإجماع، ونسي أن الصحابة والتابعين يفسرون الآية على خلاف ذلك. قال إذا ضعفت عنايته بآثار السلف وتمييز صحيحها من سقيمها، لأنه قد يعتمد على رواية سقيمة ويترك الرواية الصحيحة. وكذلك يقع في مخالفة الإجماع إذا اعتقد بدعة ثم حمل القرآن عليه، كما فعل المعتزلة وغيرهم عندما اعتقدوا بدعا وجاءوا فسروا الآيات بناء على هذه البدعة، فهو يفسر الآية بما يوافق بدعته لا بما يوافق المعنى الذي يجب أن تفسر عليه، وهو المأثور عن السلف والذي استقر في الأمة إلى أن جاءت هذه البدعة. وكذلك إذا فسر القرآن بمجرد اللغة ولم ينظر إلى الاعتبارات الأخرى التي ذكرناها قبل في المجالس السابقة، أو اعتد بالقول الشاذ. هناك أقوال توصف عند العلماء بأنها أقوال شاذة، يعني خارجة عن الجادة، ليست من مجموع الأقوال المعتبرة، فيأتي إنسان ويعتد به، يقول هناك قول في الآية غير القول المشهور، ما هو هذا القول؟ قال كذا. قلنا هذا قول شاذ لم يأبه به العلماء ولم يلتفتوا إليه ولم يعتدوا بالخلاف فيه حتى إنهم لا يذكرونه. يقول اختلف الناس في هذه المسألة على قولين ولا يذكرون هذا القول الشاذ، لأنه قول خارج عن سمت الشريعة، بعيد عنه، واضح؟ بعيد عن سمت الشريعة تماما، فيقال قول شاذ. مثل قول مجاهد في قلنا كونوا قردة خاسئين، قال لم يجعلهم الله قردة خاسئين وإنما هو قلب لقلوبهم، يعني صارت قلوبهم زي قلوب الحيوانات، وهذا خلاف كلام المفسرين جميعا. فهذا الكلام من مجاهد يعتبر إيش؟ شاذا، لأن النص يقول كونوا قردة خاسئين، ها؟ وجاءت الآثار الدالة على أن هذا المعنى الظاهر هو المراد، ولا يعرف عن السلف غيره إلا هذه الرواية التي وردت عن مجاهد في تفسير معنى كونوا قردة خاسئين على أنه معنى، على أنه قضية معنوية وليست قضية حسية، ولذلك اطرح العلماء هذا القول. ومثل أيضا قوله في المقام المحمود قال إقعاده على العرش، هذا قول إيش؟ شاذ، ولذلك اطرح، ما يعتبر حتى يلغى. قال فإذا جاء إنسان واعتد بالقول الشاذ شغب على الإجماع، قال لا المسألة مين مجمع عليها، المقام المحمود ليس هو موقف الشفاعة العظمى وإنما هناك قول آخر للسلف، نقول إيه القول هذا شاذ لا يعتد به عند ذكر الخلاف. قال أو القول أو اعتد بالقول الذي انعقد الإجماع قبل حدوثه، انعقد الإجماع قبل حدوثه، يعني أحيانا يجمع السلف على شيء ثم يذكر بعض الناس قولا فيأتي من العلماء بعد ذلك من يعتد بهذا القول، يا أخي الإجماع منعقد قبل حدوث هذا القول، أصلا أي قول يحدث بعد الإجماع ملغى لا اعتبار به، لأن إيش فائدة الإجماع إذا كنا سنعتد بالأقوال بعد الإجماع؟ الإجماع ميزته أنه يلغي الخلاف، يلغيه تماما بحيث لا يكون له أي اعتبار أو وجود. قال أو اعتمد في نقل القول المخالف على رواية ضعيفة لا تثبت عمن نسبت إليه، يقول هذه الآية فيها قولان، ما هو القول الثاني؟ قال القول كذا وهذا مروي عن ابن عباس. قلنا هذه الرواية التي عن ابن عباس في هذا القول ضعيفة جدا فلا اعتبار بها، مثل ما روي ابن عباس في معنى الكرسي، روي قولان، قول الأول موافق لقول جماهير السلف وهو الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، قول الثاني كرسي هو العلم، وهذا يذكره بعض اللغويين على أنه من معاني الكرسي في اللغة، والله أعلم هل هو معنى حقيقي أو معنى مجازي، لكن مقصود أنهم يذكرونه ويروونه عن ابن عباس. نحن لما رووه عن ابن عباس ذهبنا نبحث، وجدنا الرواية عن ابن عباس في معنى الكرسي بأنه العلم ضعيفة جدا لا تثبت. اشتبت هنا، ثبت أن الثابت عن ابن عباس وعن سائر السلف أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى بلا شك. نعم، قال فضل. ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف، فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق وضلوا عنه. وهذا سبق أن تحدثنا عنه، لا يجوز لنا أن نحدث تأويلا للآية وبيانا لمعنى لم يذكره السلف، لأن السلف في باب المعاني يجب اتباع منهجهم، لأن المعنى ما يتغير، معنى الصمد والفلق والوسواس والخناس ما يتغير، تقول والله في الزمن الأول كان كذا واليوم صار له معنى جديد غير المعنى الأول، لا ما يمكن هذا. لكن ممكن تقول إنه والله أنا أستفيد من هذه الآية كذا أو أستخرج منها الحكم الفلاني، ما عندك مشكلة، هذا محل البحث والنظر، نوافقك أو نخالفك، لكن معنى هذه اللفظة لا يمكن. تقول من شر الوسواس الخناس أي إبليس حين يوسوس وحين يخنس، ما يجي واحد يقول الوسواس يعني صوت الذهب، والخناس يذكر شيئا ثاني مثلا، وأن هذا هو المعنى بدليل أنه أصلا الوسوسة أصلا اسم لصوتي يصدر من الذهب، وبدأت تلف وتدور إلى النهاية تطلع إبليس من القصة كلها. نقول لا، كل من تحدث في تفسير الآية من السلف يذكرون أن الوسواس الخناس هو الشيطان، وأن هذين وصفين، وأن هذين الوصفين له عندما يوسوس في صدور الناس، وعندما يهرب إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يتغير، مثل الصلاة المفروضة ما تتغير. ما يجي واحد يقول لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنهم ينامون مبكرين في صلاة فجر تكون قبل طلوع الشمس، لكن الآن الناس ما ينامون للساعة 12، ينبغي أن نغير صلاة الفجر نخليها الساعة 7:30 إذا تخرج الناس لأعمالهم. هذا لا يتغير لا بزمان ولا دولة ولا في أي، هذا ثابت من ثوابت الدين. واضح هذا؟ نعم. إلا أن يكون المعنى ممن لم يتعرض له الصحابة. إلا إذا كان المعنى لم يتعرض له الصحابة فيجوز لنا أن نجتهد في بيان المعنى ويكون بالضوابط المعروفة عند العلماء. نعم. أو كان من قبيل الاستنباط. أو كان من قبيل استنباط معنى من الآية لم يتعرض له الصحابة، فباب الاستنباط كما ذكرنا قبل واسع. أو كان، أو كان استدلالا بالآية على أمر لم يستدل به السلف، فإن هذا جائز ولا يقتصر على قوم بعينهم. إذن إذا كان معنى لم يتعرض له الصحابة، أو كان استنباطا من الآية، أو استدلالا بالآية على أمر لم يستدل به السلف، فإنه في هذه الحالة يكون جائزا ولا بأس به. أما إذا كان المعنى قد نص عليه الصحابة فلا يجوز، سواء اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه. إن اتفقوا عليه وجب اتباع اتفاقهم، وإن اختلفوا فاختلافهم اتفاق منهم على أن المعنى لا يخرج عن هذين القولين أو الثلاثة. واضح هذا؟ أي نعم. وإنكار المجمع عليه حرام، فإن كان الإجماع على معلوم من الدين، على معلوم من الدين بالضرورة كفر المنكر وإلا فلا، وإطلاق التكفير على منكر الإجماع باطل. يقول إنكار المجمع عليه حرام، لا يجوز لأحد أن ينكر أمرا قد أجمع عليه. فمن أنكر مثلا تحريم الربا نقول هذا أمر مجمع عليه. فإن كان الإجماع على معلوم من الدين بالضرورة كتحريم الربا والزنا والخمر وفرض الصلوات الخمس وشهر رمضان وحج بيت الله الحرام وفرض الزكاة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب الجهاد في الجملة، هذه معلومة من الدين بالضرورة، كل من يعرف دين الله يعلم أن هذا مما شرعه الله. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. فإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة وأنكره فلا يلزم تكفيره، ليس التكفير هنا لازما، بل قد يكون وقد لا يكون بحسب بلوغ الحجة ونحو ذلك. ولذلك قال وإطلاق التكفير على منكر الإجماع باطل، يعني ليس من الحق أن تقول من أنكر مجمعا عليه فهو كافر، هذا غير صحيح. بل نقول من أنكر مجمعا عليه فإن كان المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، وإن كان غير معلوم من الدين بالضرورة فإنه قد يخالفك، يقول أنا مثلا أرى أن المسألة فيها خلاف، أو الخلاف المذكور فيها عندي معتبر، وأن تقول لا ليس بمعتبر، فهذه مندوحة. ونحن في باب التكفير نقبل التأويل ونسوغه، لأننا لا نرغب أصلا في التكفير، لا نرغب أن نخرج الناس من دين الله، ولا أن نخطئ فندخل الإنسان في دين الله خيرا من أن نخطئ فنخرجه من دين الله، ولا أن نخطئ فنعفو عن إنسان مستحق للقتل خير من أن نخطئ فنقتل إنسانا غير مستحق للقتل. انظروا إلى هذا، مهم يا إخوان. لذلك بعض الناس يتهاون في باب التكفير ويرى أن المسألة بسيطة جدا، ما دام نصوا على التكفير في هذه المسألة إذن فلأكفر. لا يا أخي، خلك تخطئ أو تعرض أو تسكت خير من أن تتكلم في التكفير فتخرج الناس من دين الله بغير حجة ولا برهان مثل الشمس في رابعة النهار. نعم. ومن فوائد الإجماع إظهار حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة بحيث لا يستطيع أحد تحريف كتاب رب العالمين وإفساد دين المسلمين، وبسببه تأتلف القلوب ويشنع به على المخالفين، وترتفع الاحتمالات التي ترد على النص من تأويل ونسخ وتخصيص ونحوها، ويقوي الإجماع الدليل الضعيف كما في قوله: وله أخ أو أخت، فقد قرأها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وله أخ أو أخت من أم، وهي قراءة شاذة وأجمع الناس على ذلك فزال الضعف. يقول إن الإجماع بعض الناس يشكك فيه، يقول ما فائدة الإجماع؟ نقول الإجماع مفيد ومهم. أولا يظهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة بحيث لا يستطيع أحد تحريف كتاب الله ولا إفساد دين المسلمين، وهذا ظاهر. نحن الآن يا إخواني مع كثرة الخلافات الموجودة في الأمة إلا أن الإجماعات قد تكون أكثر. ومرة قلت هذا في مجلس فيه جماعة من أهل العلم فقالوا: بالعكس الأمور مختلف فيها أكثر. قلت: طيب خل نبدأ. الأذان مختلف فيه؟ قالوا: مو مختلف فيه. والإقامة؟ قالوا: أيضا مو مختلف فيه. قلت: تكبيرة الإحرام؟ قالوا: مو مختلف فيها. قلت: قراءة الفاتحة؟ قالوا: مو مختلف فيها. يعني نقرأ الفاتحة ولا ما نقرأها؟ نقرأها. والصلاة 4 ركعات؟ قالوا: مو مختلف فيها. ركوع وسجود وقيام من السجود وجلسة بين السجدتين مختلف فيها؟ قالوا: مو مختلف فيها. قلت: ظهر وعصر ومغرب وعشاء مختلف فيها؟ قالوا: مو مختلف فيها. يا أخوانا خلاص انتهى الدين. كونه عادي حط دياته هنا ولا يطلع هنا، ايه المشكلة هذه؟ المشكلة أصل الصلاة هذه اللي احنا نصليها الظهر، الناس يختلفون فيها ولا ما يختلفون فيها؟ ما يختلفون فيها، يختلفون في أنه هل الفاتحة فرض ولا دون ذلك، وهل واجب على الإمام والمأموم والمنفرد ولا واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم. يعني هذه خلافات، لكن جوهر الصلاة وأصلها، ولذلك نحن نصلي في الحرم باختلاف مذاهب المسلمين الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية والظاهرية وأهل الحديث، كلنا نصلي وراء إمام واحد صلاة واحدة، والصلوات الخمس كلها. ما يدلك هذا على أثر الإجماع، وأنه لولا الإجماع ما اجتمعنا؟ لو كان الحنفية عندهم الصلوات 3 وليست 5، وكانت أوقاتها مختلفة عن الأوقات التي عند الحنابلة، ظهر بذلك صفتها مختلفة، يبدأون بالسجود ثم الركوع ثم القيام، ما اجتمعنا على شيء. لكن الظاهر الآن لا، رمضان كل المسلمين في كل العالم يصومون رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صح ولا لا؟ يختلفون في قضية الأهلة، هل هي بالرؤية ولا بالحساب ولا خلاف، يعني في جزئية يسيرة جدا من شهر رمضان، وهل يكون الفطر بالحجامة ولا ما يكون الفطر بالحجامة. لكن أصل الصيام وأنه في هذا الزمان، وأنه في شهر رمضان من بدايته إلى نهايته، وأن الأكل والشرب محرمان فيه والجماع محرم فيه بالإجماع، هذا لا يختلفون فيه، فثبت جوهر الصيام. الحج كذلك، الزكاة كذلك، وهلم جرى العقيدة، هذا هو الأصل فيها الإجماع. ولذلك نقول إن الإجماع يظهر ولله الحمد والمنة حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة، لئلا يتجرأ إنسان على تحريف كلام الله أو على إفساد دين المسلمين. قال: وبسببه تأتلف القلوب. لما نرى بعض الآن نجلس مع بعض في مساجدنا ونصلي سويا، ونصلي التراويح ونصلي والاستسقاء والكسوف ونصوم رمضان ونحج بيت الله الحرام، تتقارب قلوبنا ولله الحمد والمنة. قال: ويشنع به على المخالفين. لما يأتي إنسان خالف النص تقول: خالفت النص، قال عندي تأويل له. طيب خالفت الإجماع، اتق الله في نفسك، ارجع. أنت الآن ما خالفت النص وعندك تأويله بس، خالفت الإجماع الذي لا تحتمل مخالفته التأويل. قال: وترتفع الاحتمالات التي ترد على النص من تأويل ونسخ وتخصيص ونحو. النص فيه إشكالية، وهي أنه قد يرد عليه أشياء تضعف الاستدلال به أو لا تجعله دليلا على المسألة المعينة، لأنه يقول: هذا النص عندي منسوخ، أو هذا النص مؤول معناه كذا ليس هو المعنى الذي تريده، واضح؟ فإذا قلت أجمع المسلمون على وجوب كذا، أو أجمع المسلمون على أن معنى هذه الآية كذا، خلاص سديت عليه باب التأويل، باب النسخ، باب التخصيص، أي شيء آخر. فالإجماع يفيد في هذا الباب في رفع الاحتمالات. قال: ويقوي الإجماع الدليل الضعيف، يأتي دليل ضعيف فيكون الإجماع مقويا له، الدليل نفسه لا يرقى، لا يقوى على حمل المسألة لأنه ضعيف في نفسه. فإذا سندناه بالإجماع قلنا أجمع المسلمون على مدلول هذا الدليل الضعيف، خلاص انتفى الضعف الذي في الدليل. قال: ومثله كما في قوله وله أخ أو أخت، الآية هكذا فقد قرأها سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، لكن قراءة سعد هذه إيش؟ شاذة. طيب الشاذ ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. ما الحل؟ قلنا أجمع المسلمون على أن هذه الآية الأخ والأخت هنا المراد بهما الأخ والأخت من أم، حصل الآن قوي الدليل، صارت قراءة سعد الآن قوية شاذة لكن معتبرة ومأمول بها. نعم. ولم يكن المفسرون يصرحون بذكره كثيرا لأنه الأكثر، وإذا ذكروه فإنما يكون لأسباب، منها وجود اشتراك في معنى فيحكون الإجماع دفعا لإرادة الاشتراك، كقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فإنهم أجمعوا على أن بلغن بمعنى قاربن لأنها تأتي بهذا المعنى وبمعنى انتهين. يقول المؤلف: لم يكن المفسرون يصرحون بذكر الإجماع كثيرا، يعني ما جرت عادتهم بالتصريح بذكره كثيرا، وإن كان الطبري رحمه الله مكثرا من ذكره في تفسيره، لكن سنبين مذهبه في ذلك. قال: لأنه الأكثر، لأن الأصل أن التفسير يعني المعاني فيه مجمع عليها، وإنما يستثنون بذكر الخلاف في المواطن التي اختلف فيها، فصار الخلاف استثناء وتركوا الباقي كأنما هو على الأصل. يعني الآن عندما تقول مثلا في قول الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، أو تقول في والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. لو نظرت في كثير من هذه الكلمات والمصطلحات الموجودة والأسماء وجدت أنها أمور متفق عليها بالمفسرين، يختلفون مثلا في قوله والفجر هل هو فجر كل عام أو فجر العشر أيام من ذي الحجة أو فجر يوم بعينه، وليال عشر قيل فيها قولان، الأشهر عند المفسرين أنها ليالي عشر ذي الحجة، لكن بقية الكلمات تجد أنهم لا يختلفون فيها. قال: وإذا ذكروه، إذا جاءوا نصوا عليه في التفسير، قال: فإنما يكون لأسباب، منها أولا وجود اشتراك في معنى فيحكون الإجماع دفعا لإرادة الاشتراك، تكون الكلمة صالحة لمعنيين، فمن أجل ألا تتوهم إرادة المعنيين في هذه الآية يأتون ويقولون والمعنى في هذه الآية كذا بالإجماع، لئلا تفسر الآية بالمعنى الآخر الذي قد تراد به في موطن آخر. مثال: انظر إلى قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ما معنى فبلغن هنا؟ هل معنى بلغن أي انتهينا من عدتهن فأمسكوهن أو سرحوهن، أو معنى بلغنا قاربنا انتهاء عدتهم؟ لا شك أنه الثاني. لماذا؟ لأنه إذا انتهت العدة ما عاد للرجل حق في طلاق وتسريح، انتهى حقه في هذا. إذن فالمقصود فبلغنا أي قاربنا انتهاء عدتهم فطلقوهن أو سرحوهن، واضح؟ فأمسكوهن أو سرحوهن. طيب لماذا نصوا على الإجماع في الآية؟ قالوا بلغنا هنا قاربنا الانتهاء بالإجماع، لماذا نصوا على الإجماع؟ قال لأنها تأتي في القرآن بمعنى انتهينا، فلأجل ألا تفسر هذه الآية بغير معناها المراد ولتتقي المعنى الآخر نصوا على الإجماع. طيب وين الآية الأخرى اللي فسرت فيه بلغنا بمعنى انتهينا؟ قال الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها مباشرة، وهي قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إيش معنى فبلغن أزواجهن؟ فبلغن أجلهن أي انتهينا من عدتهن وانفصلن عن أزواجهن، ثم جاء أزواجهن يريدون خطبتهن بعد انتهاء العدة، فلا تعضلوهن أي لا تمنعوا الأزواج من أن يتزوجوهن بحجة أنهم كانوا أزواجا وتريدون معاقبتهم بعدم الدخول عليهن مرة أخرى، كما حصل في القصة التي نزلت بسببها الآية، وأظنها قصة معقل بن يسار مع أخته عندما زوجها لرجل فطلقها، فلما انقضت عدتها قدم يخطبها مع الخطاب، فقال له معقل والله لا أزوجك إياها، يعني قد كانت تحت يدك ثم طلقتها حتى انقضت عدتها ثم تأتي بعد وتريد تزوجها مرة ثانية، لا والله ما تدخل عليه. فأنزل الله هذه الآية محرما هذا الأمر، لا يجوز لك أن تمنعها من أن تتزوج بالزوج الذي كان، إذا قبلته دعها تتزوج، هو واحد من الخطاب يعني ينكح ولا يحرم. فقال الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انتهينا من عدتهن فلا تعضلوهن أي تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فجاءت بلغن في آيتين متجاورتين، الآية الأولى يراد بها قاربنا انتهاء، والآية الثانية بمعنى انتهينا. فنص المفسرون في الأولى على الإجماع، قالوا المراد في قوله بلغنا في الأولى إن قاربنا الانتهاء بالإجماع لدفع إرادة المعنى الآخر الذي يمكن أن يكون داخلا في معنى الآية. نعم. ومنها تحرير محل النزاع، كما في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، فذكروا الإجماع على أن المراد بالكتاب التوراة تحريرا لمحل النزاع في الفرقان. في هذه الآية تلاحظون يا إخوتي أنه في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب، الكتاب هو التوراة، فقالوا الكتاب هو التوراة بإجماع. لماذا قالوا بإجماع مع أنه معلوم؟ لأن الفرقان اختلف فيه، فقيل إن الفرقان هو التوراة أيضا، وقيل إن الفرقان هو الآيات التي أوتيها موسى من العصا واليد ونحوها. فلما حصل الخلاف في الثاني أرادوا أن يؤكدوا على أن الخلاف في الأول لم يقع، فالكتاب هو التوراة والفرقان قيل هو الكتاب اللي هو التوراة، ويكون هذا من باب عطف الصفات، يعني الكتاب لأنه مكتوب والفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، من باب عطف الصفات، أو الفرقان شيء آخر غير الكتاب وهو العصا واليد ونحوها، فذكروه من باب تحرير محل النزاع لأجل أن يقول لك إن النزاع لم يقع في الكتاب إنما وقع في الفرقان، انتبه. نعم. ومنها أن يذكر الإجماع، ومنها أن يذكر الإجماع على ما اجتمعت عليه الأقوال المختلفة، كما في قوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فذكروا أن الإجماع منعقد على أن السلوى طير واختلفوا من أي الأنواع. أيضا من أسباب ذكرهم للإجماع أحيانا أن يذكروا القدر المشترك بين الأقوال، أن يذكروا القدر المشترك بين الأقوال. كيف؟ تكون الأقوال مختلفة لكن هناك قدر مشترك جامع بينها فيذكرون الإجماع عليه، يقولون والإجماع على أن هذا كذا واختلفوا في صفته أو نوعه أو جنسه أو غير ذلك. فمثلا السلوى اختلف فيه ما هو، كل الخلافات المذكورة يجمعها أنه طير، لكن من أين أنواع الطيور هو؟ هذا عاد خلاف بين المفسرين، فيذكرون هذا ومثلها ما ذكروا أيضا في قول الله عز وجل حاضر المسجد الحرام، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ ها؟ أي تجدهم يقولون ها؟ لا هذا ما لا يصح، ليس داخل في هذه، يدخل في الأولى. أي نعم، أي ليس في هذه. نعم أنا أعتذر، تفضل يا شيخ. ومنها الرد على المخالفين كما في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فحكوا الإجماع على أن اليقين هو الموت، ردا على من زعم أنه منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف. أيضا يأتون بالإجماع لأجل الرد على المخالفين، مع أن معنى الآية واضح، ما يعني ليس هناك حاجة لذكر الإجماع. قال لا، لأن هناك مبتدعة حملوا الآية على معنى لا يراد بها، مثل قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا الموت، هذا كلام السلف كله وليس محل للإشكال، وقد ورد في القرآن الدلالة على أن الموت يأتي بمعنى اليقين، كما في قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. إذن فاليقين هو الموت بنص القرآن. طيب لماذا قالوا الموت إجماعا؟ لأن هناك طائفة من الصوفية قالت إن اليقين مرحلة من بلغها سقطت عنه العبادة، فتعبد ربك حتى تصل لهذه المرحلة، فإذا وصلتها سقطت عنك العبادة. لذلك قال العلماء هذا كذب، اليقين هو الموت، اعبد ربك حتى تموت. نعم. ومنها دفع توهم معنى فاسد كالإجماع على أن السجود للتحية لا للعبادة في قوله ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أيضا من أسباب ذكرهم للإجماع أن يذكروا الإجماع ليدفعوا أن يتوهم الإنسان معنى فاسدا في الآية، مثلا في قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هل هذا السجود للعبادة؟ طبعا ما أحد قال إنه العبادة، فيقولون سجود تحية لا عبادة إجماعا، أو سجود تحية إجماعا، لينفوا أو يزيلوا الوهم بأن يتوقع أن المراد بالسجود هنا للعبادة، بل المراد به التحية. نعم. ومنها مخالفة تأويل الآية للظاهر كما في قوله فاقتلوا أنفسكم، فقد أجمعوا أن المعنى ليقتل بعضكم بعضا، وغير ذلك من الأسباب. يقول أيضا من الأسباب التي تدعو العلماء أو المفسرين ذكر الإجماع لذكر الإجماع أن يخالف تأويل الآية ظاهرها، فقوله فاقتلوا أنفسكم الظاهر منها أن كل واحد إيش يقتل نفسه بيده، ليس هذا مرادا، ولم يقل بهذا أحد من السلف، بل المقصود فاقتلوا أنفسكم ليقتل بعضكم بعضا بالإجماع، نص على الإجماع هنا. لماذا؟ لأن الظاهر يدل على معنى آخر، فذكروا الإجماع لينفوا المعنى الظاهر وليبينوا المعنى المراد. طيب لماذا عبر بالنفس هنا عن الغير؟ قال لأنهم في هذه الحالة كأنهم نفس واحدة، مثل ما قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ما المقصود بلا تلمزوا أنفسكم؟ يعني لا يلمز بعضكم بعضا، فلكون الإنسان إذا لمز أخاه كأنما لمز نفسه، قال ولا تلمزوا أنفسكم. نعم. قال وغير ذلك من الأسباب، يعني هناك أسباب أخرى تدعو العلماء إلى ذكر الإجماع، وإلا فالأصل أنهم لا يذكرونه ولا يشيرون إليه. نعم. وأكثر المفسرين حكاية للإجماع الطبري، ومذهبه أن الإجماع لا يضره مخالفة الواحد والاثنين، ويفرق بين الألفاظ، فإذا قال أجمع أهل التأويل فإنه لا يقصد الإجماع المنضبط، وإذا قال أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم فإنه لا ينخرم. يقول بعد هذه المقدمة في بيان حكم الإجماع وأهميته ومتى يذكر وأنواعه، قال أكثر المفسرين حكاية للإجماع الطبري رحمه الله، ولم أجد أحدا أكثر منه في هذا الباب. ثم يأتي من بعده جماعة المفسرين يذكرونه في مواطن، كابن عطية في تفسيره المشهور المحرر الوجيز، وهو من التفاسير النفيسة، مع تأويل فيه في آيات الصفات على مذهب الأشاعرة، والواحدي في تفسيره الوسيط، لا البسيط ولا الوجيز، الوسيط هو الذي اعتنى فيه بذكر الإجماع، والواحدي له ثلاث تفاسير، الوجيز والوسيط والبسيط بمعنى المبسوط، كما أن الغزالي له ثلاث كتب في الفقه، وهي كذلك الوجيز في الفقه والوسيط والبسيط بنفس الأسماء، لكن هذه في الفقه وهذه في التفسير، وهذه للغزالي وهذه للواحد. قال ومذهب ابن جرير في أنه لا يضره أي الإجماع مخالفة الواحد والاثنين، يعني أنه إذا قيل في الآية بقول وقال به عامة السلف وخالف اثنان هذا القول فإنه لا يعتد بقولهم، ويقول وأهل التأويل مجمعون على هذا. ثم يقول بعدها وقد روينا عن فلان وفلان أنهما قال بخلاف ذلك. طيب أنت قبل شوي تقول أنا أجمع المفسرون على هذا، وليش القسم؟ قال لأنه لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين قادحة في الإجماع، وهذا مذهب معروف للطبري ومعروف لابن المنذر رحمه الله، يرون أن مخالفة الواحد والاثنين لا تضر أو لا تقدح في الإجماع، وسائر العلماء على أن الإجماع ينبغي أن يكون منضبطا، بمعنى أن لا يكون هناك أحد خالف من أهل العلم، لا واحد ولا اثنين، وإلا فلا يسمى إجماعا، وإنما يقال قول الجمهور، يقال أحيانا اتفاقا، ويرون كلمة اتفاق أقل في الدلالة على المعنى المقصود من كلمة إجماع. قال ويفرق أي ابن جرير رحمه الله بين الألفاظ، فإذا قال، واسمعوا هذه الفائدة، هذه أخذتها أنا بالتتبع، فإذا قال أجمع أهل التأويل فإنه لا يقصد الإجماع المنضبط، إذا قال أجمع أهل التأويل فإنه لا يقصد الإجماع المنضبط، وإنما يقصد الإجماع الذي على مذهبه، الذي ينخرم بواحد واثنين، الذي لا تضره مخالفة الواحد والاثنين. أما إذا قال أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم فإنك لا تكاد تجده يذكر شيئا آخر، وهذا يدل على أنه يفرق بين كلمة أجمع أهل التأويل يقصد عامتهم أكثرهم معظمهم، أما إذا قال جميعا لا خلاف بينهم فإنه يقصد الإجماع المعروف عند أهل العلم الذي هو منضبط تماما. نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نتيح الفرصة في الليل لختم هذه المذكرة بإذن الله. هذا غير صحيح، الإجماع على الصحيح ثابت ودليل مستقر من أدلة الشريعة، ودلت عليه دلائل كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن عمل السلف، فإنكاره لا شك أنه ضلالة. لا لا ليس كفرا. نعم شيخ. إيش ذكر أن الإجماع لا تدور، الأرض لا تدور، ما أعرف. مرة ثانية السؤال. لا، المعنى الفاسد، الفاسق هل له أي نعم؟ هذه والله مسألة أصولية، أنا الحقيقة لا أستحضر الخلاف فيها فتعذرني. نعم تفضل. لا، من أنكر السنة بكمالها أي نعم، لا لا، هذا هؤلاء يكفرون. نعم يكفرون، كيف يعني؟ كيف يعرف الدين من دون سنة؟ ها، مستند القرآن والسنة. أي طبعا، أي نعم، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، ما في شك في هذا. من أنكر السنة فهو كافر. لا، هو أن تقول أنكر السنة، سنة كلها، لكن من أنكر بعض السنن لا. أي نعم، لا لا، ليس من هذا الباب. أه؟ مثل الجماعة في التفصيل. نعم، من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فمثل قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وأيضا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وغيرها من الأدلة ذكرها العلماء في بيان حجية الإجماع. ومن الأحاديث حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإن كان بعضهم يراه موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيضا من الأحاديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وغيرها من الأحاديث الواردة التي تدل على حجية الإجماع. هل سجود إخوة يوسف ليوسف أو الملائكة لآدم كان لأجل عبادته، وإنما لأجل الاحترام والتقدير فقط؟ هنا توقف عند هذا الحد، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.